وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. ثم بين لنا مالك رحمه الله ماذا يقوله الذي يريد السعي عن جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر صاحب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر الذي كان يمسك مقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. وحديث جابر في الحج أطول حديث في السنة قد روي، صرف النظر عن الملاحم الأخرى. روى حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من خروجه إلى المدينة حتى عودته، وهو جدير بذلك لأنه كان يمسك بزمام الناقة. ولذا إن اختلف أحد مع جابر في رواية يقدم حديث من؟ جابر، لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وقد ساقه مسلم بطوله، وكتب عليه ابن كثير في البداية والنهاية بما يصلح أن يكون نسكا مستقلا. فجابر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الصفا كيف يأتي إليها؟ يتفق العلماء على أن المراد السعي بين الصفا والمروة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهما. من هذا إلى ذاك لا بد من استغراق البينية بين الموضعين. ولذا قالوا كيف يستوعب ما بينهما؟ نعم، يتم له ذلك إذا أخذ جزءا منهما مع شوطه. إلى هنا الصفا وإلى هنا المروة، لابد أن يأخذ جزءا من الصفا يصعده، وإذا جاء إلى المروة يأخذ جزءا من المروة يصعده، حتى يتأكد أنه استوعب ما بينهما. وذلك عملا بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. استكمال البينية بينهما يقتضي أن تأخذ جزءا من كل منهما في الشوط، كما في نهار رمضان لا يتحقق استيعاب النهار إلا بإمساك قبل الفجر بدقائق، والفطر بعد تحقق غروب الشمس بدقائق أو بلحظات. هل يمكن أن تفطر مع الغروب في لحظة الصفر؟ لا. هل يمكن أن يكون إمساكك مع طلوع الفجر عند نقطة الصفر؟ لا. يجب أن تترك جزءا من الليل لحظات، وأن تستوعب جزءا من الليل في آخر النهار لحظات، ليتأكد لك أنك أمسكت كامل النهار، وكذلك الصفر. لكنهم يقولون من السنة في الوقوف أنك تستقبل البيت حتى تراه وتذكر هذا الذكر، وسواء في القديم أو في الحديث صعدت كثيرا أو قليلا السنة كذلك. فإذا صعدت المدرج الموجود الآن، هذا المرتفع الذي تتدرج به المكسو بالرخام أو بالبلاط من الصفا ومن المروة، فإذا صعدت قليلا وتوجهت إلى البيت ورأيت الكعبة، ما لم يكن هناك حاجز في البنيان، هناك تأتي بهذا الذكر الذي أورده جابر رضي الله تعالى عنه. إذا كان هناك بناء أو زحام من الناس فليس بشرط. ويهمنا في هذا الموقف تخير صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالذات هذا الذكر وهذا الدعاء. ماذا قال جابر؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى الصفا ماذا قال؟ كبر ثلاث: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. نعم. ويقول ماذا؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات بزيادة: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نحن نتساءل هنا، افضل الذكر ما هو؟ ها؟ ايش؟ تلاوة القرآن لك بالحرف 10 حسنات. وكما جاء عن احمد رحمه الله: ما تعبد الله بشيء احب اليه مما خرج منه. القرآن كلام الله، فما تعبد المولى سبحانه بشيء احب اليه من كلامه الذي تكلم به. ومع ذلك في هذا الموطن بالذات لم يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة من كتاب الله، لم يقرأ حزبا من كتاب الله، لم يقرأ شيئا من القرآن، ولكن اختار الذكر. ونظير ذلك في غزوة بدر حينما التقى الجمعان في يوم الفرقان، حينما جاءت قوة البغي بطرة بعددها وعدتها، بينما المسلمون قلة بالنسبة إليهم 1 إلى 3 أو 1 إلى 4، دونما عدة قتال جاءوا لأخذ عير، فإذا بهم يستقبلون النفير، وهناك تلتقي قوة الحق مع قوة الباطل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولما صفهم وأمرهم ألا يتقدموا حتى يأمرهم وإلى آخره، حينما التقى الزحف والتقى الجيشان، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام في العريش يدعو ويبتهل إلى الله ويرفع يديه إلى الله حتى سقط رداؤه عن كتفيه، ويقوم خلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول: بعض مناشدتك لربك يا رسول الله. يعني بعض أقل من هذا يكفي، لن يضيعك الله إلى آخره. والرسول مجتهد وأبو بكر يهدئه. هل قرأ القرآن؟ لم يقرأ القرآن في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الدعاء منطلق من القلب، إحساس بالاحتياج والضرورة والافتقار والحاجة إلى الله سبحانه، فهو في لجوء إلى ربه واضطرار ودعاء وإلحاح في المسألة. وأحب ما يكون العبد إلى الله حينما يظهر ذل الحاجة ومذلة السؤال. وهناك كان النصر، وأنزل الله ملائكة من السماء تقاتل مع المسلمين. وهنا في هذا الموقف كان بالقريب ما هو الصفا وما هو المروة، كانت معقل صنمين إساف ونائلة، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وكانوا في الجاهلية يطوفون بينهما عبادة للأصنام. فإذا ما زهق الباطل وجاء الحق يعلنها صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إساف ولا نائلة ولا منات ولا عزة، لم يكن شيء بعد ذلك، وطهرت مكة من أصنامها. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريحة، بقدر ما أعلن الشرك هناك يعلن التوحيد، كأنه يسمع الصم ويسمع الحجارة ويعلن للملأ: انتهى أمر الشرك وبقي التوحيد، لا إله إلا الله. ثم يأتي بخصائص الألوهية الحقة التي لا يشاركه فيها مخلوق أيا كان، ولو اجتمع الجن والإنس. لا إله إلا الله وحده، لا شريك له. اللي يدعي شراكة في ملك الله يتقدم. هل خلقوا كما خلق الله؟ هل رزقوا كما رزق الله؟ هل كانوا مع الله لما خلق العالم؟ لا وكلا. له الملك وله الحمد. له الملك، من ينازعه في ملكه؟ أكبر كبير يذله الله بعزته وبقدرته على خلقه. وقد أشرنا مرارا، فإذا بلغت الإيش؟ الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ومذلين، مدينين لله، هو يدينكم بمنته عليكم في الحياة وبمنته عليكم في الرزق والبقاء. فلولا إن كنتم غير مدينين ومحتاجين كالمدين لدائنه يطالبه بحقه ترجعونها إن كنتم صادقين. فهل يرجعونها؟ لا والله، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذن له الملك حقا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيده الخير، وله الحمد. الله أكبر. حينما ترى إنسانا له ملك عظيم وهو بشر، ماذا يفعل معه هذا الملك؟ ان الانسان لايش؟ لا يطغى ان ايش؟ سبحان الله العظيم. ان الانسان يطغى ان استغنى، ولا ان رآه استغنى. شوف التعبير القرآن المعجز، ان الانسان لا يطغى ان رأى نفسه في نفسه انه استغنى مع انه لم يستغني. مهما كان، لو ملك العالم كله ليس مستغنيا عن ربه في نفس يطلعه ويدخله، لكن هو يرى نفسه انه استغنى في زعمه هو، لان رأيه قاصر. ان الانسان لا يطغى الا ترون فرعون ملك قطرا رقعة من العالم، قال انا ربكم الاعلى، قال هذه الانهار تجري من تحت، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، افلا تبصرون؟ يعني على نهر يجري عنده يقول انا ربكم الاعلى، يقول ما علمت لكم من اله غيري، حتى الالهة كلها الغاها. اذا الملك اذا عظم عند صاحبه مدعاة لايش؟ للطغيان، مدعاة للتسلط، للجبروت. ولكن المولى سبحانه له الملك كله وله الحمد والثناء، لا جبروت على مخلوق، بل هو ارحم الراحمين. له الملك كله ويرفق بالنملة في جحرها، له الملك كله ويرزق الكافر في ملكه وهو يعبد غيره. له الملك وله الحمد، ما قالش له الملك والعزة، مع ان العزة لله، لكن لما قال له الملك حتى لا يتبادر لذهن البشر الطاغي او الكال بان هذا الملك معه الجبروت، معه السلطان، معه كذا الظلم. لا، ملك مكتمل مع ثناء وكمال لله خالصا. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومما قدر عليه للإسلام والمسلمين أن حطم الأصنام وأزال الشرك ومكن للا إله إلا الله في الأرض. إذن اختياره صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر في هذا المقام لمناسبة الحال. إذن السنة أن تأتي بهذا الذكر. وهل يتعين أو لك أن تأتي بما شئت من الأذكار ومن الأدعية؟ سيأتي مالك رحمه الله بكلام عبد الله بن عمر أنه كان يدعو بما شاء ويرجع إلى المولى سبحانه. أنت وعدت الداعي بالإجابة وقلت ادعوني استجب لكم، وهذا وعد لا تخلفه، فها انا ادعوك. وكان يقول عن ابن عمر يقول اني والله لا اهتم للدعاء للاجابة، ولكن اهتم للدعاء، لان الاجابة وعدها الله، ادعوني ولكن اهتم للدعاء، فاذا وفقت للدعاء ضمنت الاجابة. اذا جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صعد الصفا أو أتى إلى الصفا يبدأ بإيش؟ بهذا الذكر، يكبر الله، الله أكبر من كل كبير. ثم بعد ذلك، وهذا شعار الإسلام، أنت في صلاتك افتتاحية الصلاة الله أكبر، حتى يقول الغزالي والعلماء الآخرون جميعا حينما تخرج من بيتك تنزع نفسك من ملاذك، من عملك، من مكسبك، في زراعة، في صناعة، هي عظيمة عليك، يهمك أن تنتج وأن تربح وأن، لكن إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر علمت أن الله أكبر وما عند الله أكبر مما أنت فيه، وما عند الله خير إيش؟ من اللهو وما التجارة، والله خير الرازقين. يكبر في عينك لأنه مصدر رزقك، لا، اللي عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فيصغر في عينك ما هو كبير. فإذا جئت إلى المسجد واستقبلت القبلة وقمت في الصف وقلت الله أكبر ورفعت يديك كما يقولون، مستقبلا بكفيك القبلة، كأنك تطرح الدنيا وراءك ظهريا وتقبل على ربك الذي هو أكبر من كل شيء. إذن التكبير هو شعار الإسلام، في أذان، في إقامة، في الصلاة، في الجهاد. كانوا إذا غزوا أو إذا حاصروا وكبروا تزلزلت قلوب الأعداء بالتكبير قبل أصوات المدافع. وهكذا الآن نحن اليوم، وجربت في معارك حديثة كانوا يرعبون الأعداء بالتكبير أكثر من إطلاق النار عليهم. إذن الله أكبر يقولها صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ثم يأتي بهذا الذكر معلنا حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ ذلك في الفاتحة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ارجع إلى الفاتحة التي تصلي بها، الحمد لله ايش؟ رب العالمين. يبقى له الملك تساوي ايش؟ رب العالمين. ثم تأتي مالك يوم الدين، يعني ملك الدنيا وملك الآخرة، فهو رب العالمين في الدنيا وفي اليوم الآخرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم. يقول جابر يصنع ذلك ثلاث، أي يقول الله أكبر، الله يكبر ثلاث مرات ويقول لا إله الله إلى آخره، ثم يعيد مرة أخرى يكبر ثلاث مرات ويدعو لا إله إلا الله، يعني يكون يحصل للتكبير تسع مرات والدعاء ايضا ايش؟ ثلاث مرات عقب التكبيرات الثلاث. وان شئت دعوت بما تشاء، وقد لاحظت ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه حينما كان يقف على الصفا او على المروة يطيل الدعاء ما لا يقل عن 10 دقائق، ما اقول لك عن ساعة، لا، لا يقل. وانت لو حسبت 5 دقائق ما تستطيع ان تصبرها. انت الان تصلي العشاء او تصلي الفريضة ما تستغرق اكثر من 10 دقائق او 8 دقائق. فكان يطيل الدعاء على الصفا ثم يأتي الى المروة كذلك، وفي اخر شوط قد يطيل بقدر شوطين او 3. وهكذا السلف يطيلون الدعاء على الصفا والمروة. لماذا؟ الم يقل سبحانه من شعائر الله؟ اليس تعظيم الشعائر من تقوى القلوب؟ أليست هذه قاعدة عامة في أن كل من استخف بشعيرة من شعائر الله تعتبر ردة عيادا بالله؟ لو استخف بإنسان يستاك بعود أراك في فمه على أنه يفعل السنة واستخف به كانت ردة عيادا بالله. كل من استخف بشعيرة من شعائر الله هذا امتهان. إذن تعظيم شعائر الله من إيش؟ تقوى القلوب.